ظلت سحابة وصلها على حياتي وزارت واهتز قلبي من نبات الحب زهر واكتسى الله عليها عودت الله عليها عودت وانا احسب الغالي نسى Yeah.